حصريا على موقع djkimo.com. ملت دموع الخد ولس البكا من العين، والقلب جف حنانه وخف والهم طال البيت، واللي كانوا لي أهل فدوني وحدي ليه، سابوني وحدي للألام والهم طول الليل. ملت دموع الخد ولس البكا من العين، والقلب جف حنانه خف والهم طال البيت، واللي كانوا لي أهل لفتوني وحدي ليه، سابوني وحدي للألام والهم طول الليل. كل ما بقولها تسلك كل ما بدي، كل ما بتشعبط فيها هي اللي بتسيب، كل ما بتعلق بأي حد فيها فجأة بلاقيه يخطر وبيغيب. عايز اعرف حظي ليه قليل في كل شي بيبقى نفسي فيه، ليه دايما ما بيجي دوري، ليه الدنيا كانت مسور الدنيا ومش بالعالي، ليه بقت عايش بلا امل مش باكي على شي، راكب مع الزمن ومش عارف رايح فين، عايش بدفع تمن من صحتي وبجنيه لحاجات ما اشتريتهاش ولا عارف دي مصدرها ايه، ويا دنيا جرى ايه الله يعميك عنا، علينا متوصية وشرب منك عنا، طمعانا في اللي فينا واحنا طمعانين في الجنة، ولسه المولى عنده كتير وعشان كده انا بستنى. طال البيت دخل لحد سريري، حرفيا طول الليل بفكر ايه مصيري، مبقتش حابب شي ونهاري زي ليل، انا WWE في صراع انا ونفسيتي، وانا الاقيها من البلد ولا خاف من لوم الاهل، اتعب واشتغل ولا اروح اختار السهل، العمر بيضيع ما بين ده وده، مش عايزك تستغرب من كمية الياس، عشان دي الحقيقة اللي ما بتتقلقش، الدنيا دي حريقة وانت شوية قش، كذاب اللي هيقولك بكرة ما تتعبش، انا جايلك من المستقبل وبقولك ما تلعبش، مفيش اختيارات انت ما قدامكش غير المكسب، مفيش للخسارة وقت، عايش في كبد فيها من يوم ما اتخلقت، وعشان كده انا بقولك الحقيقة وما زوقش، عايش بلا امل مش باكي على شي، راكب مع الزمن ومش عارف رايح فين، عايش بدفع تمن من صحتي وبالجنيه لحاجات ما اشتريتهاش ولا عارف دي مصدرها ايه، ويا دنيا جرى ايه الله يعميك عنا، علينا متوصية وشرب منك عنا، طمعانا في اللي فتنا واحنا طمعانين في الجنة، ولسه المولى عنده كتير وعشان كده انا بستنى. اقعد اقول لي يا عم اكتئاب اللي انا احس بيه دوت، والمشاكل اللي انا احس بيها دي، وتعب نفسي وضغطي والشغل ده بتاع العيال المتنيه، انا ماليش في القصه دي لحد ما لبستها كلها، بس الحمد لله الله كريم. حصرياً على موقع djkimo.com.